بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مع الحلقة السابعة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبين. هذا هو القسم السادس من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك. وفيما يتعلق بالسند خمسة أشياء، هذه الفائدة نقدمها أولا وهي مهمة. ما يتعلق بالسند هو خمسة أشياء: الأول مسند، والثاني مسند، والثالث مسند إليه، والرابع إسناد، والخامس سند. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف المسند: هو المتصل الإسناد من راويه حتى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقوله هو لم يبن، هذا تفسير للاتصال، يعني لم ينقطع. فالمسند عنده إذن هو المرفوع المتصل إسناده، أما كونه مرفوعا فيؤخذ من قوله حتى المصطفى، وكونه متصل الإسناد فهذا يفهم من قوله رحمه الله المتصل الإسناد، ولم يبن هذا هو المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند، لأنه غير مرفوع، أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحاكم الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه الباعث الحثيث: يروي تفاسير أخرى لعلماء آخرين. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه، هو ما اتصل إلى منتهاه. وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر ولا يدخل على تعريف الحاكم. ذكرنا هنا قولين ذكرهما الإمام ابن كثير رحمه الله: القول الأول للحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني للخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. لكن ما ذهب إليه صاحب المنظومة البيقوني رحمه الله هو المناسب لتعريف المسند، نسأل الله تعالى الصواب ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص. وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواه ليس بمسند، فالمنقطع الذي سقط منه بعض الرواه ليس بمسند، لأننا اشترطنا بناء على هذه المنظومة أن يكون متصلا، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث بخلاف الذين ذكرناهم. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو عفوا، فكل ما أسند أو أسند إليه راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول هو الذي يوافق اللغة، من حيث اللغة جميل، فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أم غير مرفوع، سواء كان متصلا أم منقطعا. لكن الذي عليه أكثر المحدثين، وفي الحقيقة هذا هو الإصطلاح، أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من أن نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي، وهذا موجود في كل الفنون. أما المسند فهو الراوي، أما المسند بكسر النون اسم الفاعل، فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه. فإذا قال حدثني فلان فقول هذا يدل على أنه مسند، يعني يسند هذا الكلام إلى صاحبه. والثاني مسند إليه، يعني فلان الأول الراوي مسند، والمروي عنه مسند إليه، يعني أن كل ما نسب الحديث أو أن كل من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. أما السند فهم رجال الحديث أي رواته. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فهؤلاء هم سند الحديث، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له، حيث أن السند في اللغة هو المعتمد، يعني هو ما اعتمد عليه، أنت اعتمدت على كذا بمعنى استندت إليه. أما الإسناد فقال بعض المحدثين الإسناد هو السند، يعني هما لفظتان لمعنى واحد، وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم، فتجدون ذلك في كتب الفقه كما في كتب الحديث، فيقولون إسناده صحيح، ويعنون بذلك سنده أي الرواه. ومنهم من يقول سنده صحيح أو إسناده صحيح، وكلها معاني موحدة لألفاظ مختلفة. وقال بعضهم العفو الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه، يقال أسند الحديث إلى فلان بمعنى أنسبه إليه، أو أسند فلان الحديث إلى فلان بمعنى نسبه إليه. والصحيح فيه أنه يطلق على هذا وعلى هذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواه، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، يعني فلان أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى ابن عمر، تقول رواه البخاري، بخاري أسنده إلى عمر، أو أسنده إلى ابن عمر أو إلى أبي هريرة، وهكذا. وهل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟ هذا مهم ومفيد. هل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟ يقول العلماء لا يلزم من ذلك، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون في هذا السند أي في الرواة ضعفاء ومجهولون، إذن فليس كل مسند صحيحا، فقد يكون الحديث صحيحا، فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى الصحابي بسند صحيح، وقد مر معنا هذا، يعني الموقوف على الصحابي هذا إذا كانت له يعني ما إذا كان له ما يقوي فإنه يكون في حكم المرفوع، فإنه موقوف وصحيح سواء له حكم الرفع أم لا، لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا المسند هو ما اتصل، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الناظم رحمه الله هنا، والمسند متصل الإسناد من راويه، يعني من الذي يرويه أولا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، قلنا هو صحيح ولكنه ليس بمسند لأنه ليس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون مسندا ومتصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا يكون مسندا ولا يكون صحيحا، فانتبهوا يرحمكم الله. وبين السند لغة واصطلاحا فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص كما يقول العلماء. فالمسند في اللغة هو ما أسند إلى قائله سواء كان مرفوعا أم موقوفا أم مقطوعا. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند حتى ولو أضفته إلى واحد موجود تخاطبه الآن. فلو قلت مثلا قال لي فلان كذا فهذا مسند لأني أسندت الحديث إلى قائله، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح المسند هو المرفوع المتصل السند، مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتصل السند يعني في رواته. فالمسند اصطلاحا أخص من السند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند اللغة وليس العكس. ثم قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قوله المصطفى مأخوذة من الصفوة وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالألف واللام والميم والصاد والتاء المثنى والفاء ثم الألف المقصورة. والقاعدة اللغوية أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى. واللام في قوله للمصطفى بمعنى إلى، أي إلى المصطفى. والمتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث المذكور في النظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فالمتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث. وفي تعريفه قولان لأهل العلم: فالمتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. فاشترط المؤلف للمتصل شرطين: السماع بأن يسمع كل راو ممن روى عنه، هذا الأول. الشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقوله للمصطفى، يعني إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسميان أو لا يسمى متصلا أو لا يسميان متصلان، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وفي المقطوع والموقوف لم يصل السند إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواه فإنه لا يسمى متصلا لأنه منقطع، وعلى ظاهر كلام المؤلف إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا. والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل كما مر معنا، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف في تعريف المتصل. وقيل بل المتصل، هذا القول الثاني، بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى. وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال. وهذا أصح من قول المؤلف، وهو أن المتصل هو ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أم موقوفا أم مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أم غير السماع، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا. وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة، وهي هل تشترط الملاقاة أو تكفي المعاصرة. وذكرنا أثناءها أن الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث يشترط اللقية والمعاصرة، وأما مسلم بن الحجاج رحمه الله فيشترط المعاصرة فقط. وتبين لنا أيضا أن البخاري قدم على مسلم لأسباب من بينها هذه، فتنبه رحمني الله وإياك. ولا يشترط في الاتصال أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه منه، بل إذا ثبت سماعه منه فيكفي ذلك، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا. هذه دقيقة، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا مثلا، فإن ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. كما قيل إن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وبناء على هذا القول إذا روى الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب حديثا سوى حديث العقيقة فهو غير متصل. والمسألة فيها أيضا خلاف بين العلماء، ولكن نقول إن الحصر صعبون، فكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه صعوبة جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث، فإننا نقول، يعني تنبه جيدا يرحمكم الله، حتى لو فرض أن الحسن رضي الله عنه ومن صرح بذلك وقال لنا إني فقط سمعت من سمرة هذا الحديث ولم أسمع غيره، فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة رضي الله عنه حكمنا بأنه لم يسمع من سمرة سواه. وأما إذا كان قد قال لنا هذا الكلام في حال حياة سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال لنا هذه الكلمة وسمرة رضي الله عنه ما زال حيا، فيحتمل أنه قال لم أسمع من سمرة، لم أسمع من سمرة سوى هذا الحديث، ثم يسمع منه بعد ذلك حديثا آخر إذا ما التقى به في موطن آخر. هذه الكلمات التي ربما فتحت لنا مناطق في عقولنا ويسرت لنا أيضا عقبات كبيرات في طريقنا، عدوها منا مساهمة حتى نستسهل هذا الصعب ونقرب هذا البعيد من طلابنا ومن فقهائنا ومن إخواننا وأحبابنا. كنتم في الاستماع أيها الإخوة إلى الحلقة السابعة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، قدمها لكم خادمكم الدائم عبد ربه رشيد بن شنوف، وذلك يوم السبت قدمها لكم عبد ربه رشيد بن شنوف يوم السبت 28 أبريل سنة 2018. موعدنا يتجدد بكم غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة وأيضا أقسام أخرى جديدة في مصطلح الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.